بسم الله سبحانه وتعالى. وشذ يللهم في قريض، يعني قريض وشو؟ الشعر. عندنا ما شاء الله ثلاث مسائل كلها الشعر كسرها عندنا. يللهم في قريض، القريض الشعر. وش المثال؟ إني إذا ما حدث ألم أقول يللهم يللهم، أقول يللهم يللهم. لولا جاب لي علشان يستقيم الوزن، جاب لي لأجل يستقيم الوزن فيقول يللهم يللهم، ومع ذلك بعد جعلها ساكنة الهمزة يللهم يللهم. هذا آخر الفصل. واعلم أن اللهم يؤتى بها للنداء والطلب، كما في قولك اللهم اغفر لي اللهم ارحمني وما أشبه ذلك، هذا نداء واضح. ويؤتى بها للتأكيد، للتأكيد ليبين للمخاطب أن هذا الأمر مؤكد. ويؤتى بها للقلة والندرة. طيب نشوف التأكيد. ضمام بن ثعلبة جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يسأله عن الإسلام، فقال إني سائلك ومشدد عليك المسألة. فأذن له الرسول عليه الصلاة والسلام أن يسأل، فقال أسألك بالذي خلقك وخلق من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كافة؟ قال اللهم نعم. قال اللهم نعم. وش الغرض من هذا؟ التوكيد، لأن هذا التوكيد. ثم سأله عن الصلاة، أنشدك أن الله أمرك أن تصلي خمس صلوات، فقال اللهم نعم، وذكر الصوم وذكر الزكاة، فقال اللهم نعم. كل هذا من أجل التوكيد. أما من أجل التقليل فهذه تجدونها كثيرا في كتب المؤلفين، يقول لا يكون كذا وكذا، اللهم إلا أن يكون كذا وكذا، اللهم إلا أن يكون كذا وكذا، فيأتون بها ليش؟ للتقليل والندور. مثلا لو سألك سائل هل فلان يزورك؟ قال أبدا ما عمره زار، اللهم إلا إذا احتاج إلي جاء يزورني. نعم أنه ما يزار، لكن هو يقول اللهم إلا، هذا على سبيل التقليل. فصارت اللهم الآن تستعمل على ثلاثة وجوه، في النداء وفي التأكيد وفي التقليل. لا مو بنداء، هذا على سبيل التحذير. أحذركم الله أحذركم الله، سأذينا باب التحذير له باب. في المسجد الحرام والصيام في أوقات الحج والزحام يكون النسوة في الطواف مثلا وتقام الصلاة، نعم، ولا يستطيعن الرجوع للخلفة، فيصلينا أمام الرجال. وش يصلينا؟ معلم لك يعني يقصر ولا يمكن الرجوع، ولا الرجوع ولا التقدم، بس تاخذ مكانك. ايه هي آثمة ذلك يعني. قوله ألزمه، يعني ألزم تابع للضم، وقوله المضاف صفة لتابع، صفة لتابع. وقوله دون أل هذه حال من تابع، يعني حال كونه دون أل ألزمه نصبا. مثاله كأزيد ذا الحيل، أزيد ذا الحيل تابع للضم،

في موضعين، الله وما يحكي الجنود. طيب إذا كان لا، إذا كان لا يمكن أن يباشر ياء، فكيف أناديه؟ قلنا الحمد لله كل شيء له بدل، تجيب أي، تجيب أي فتناديه، تقول يا أيها الرجل، يا أيها الإنسان. طيب بقى علينا بحث في أي هنا، هل تثنى؟ تثنى إذا كان المنادي مثنى مثل الرجلان، هل تثنيها؟ ما تثنى، ما يقال يا أياها الرجلين. طيب يا أيهما الرجلين، نجم الميم والألف عن التثنية، يا أيهما الرجلان. ها؟ لا ما يجوز. طيب ولا تجمع أيضا، فلا يقال يا أيهما الرجال، أيهما الرجال. نعم، لكن هل تؤنث؟ نعم، قال الله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة، يا أيتها فأنثها. إذن فأي تؤنث مع المؤنث، ولا تثنى ولا تجمع، إنما تؤنث فقط، ولكنها لا تثنى ولا تجمع. وهذه ما ذكر ابن مالك لكن معروفة. فالخلاصة الآن أن أي صلة لإيش؟ أي صلة يتوصل بها إلى ما يمتنع مباشرة، إلى ما يمتنع معه مباشرة الياء، أو ما يمتنع فيه مباشرة الياء أو ياء. صح ياء. نعم بارك الله فيك. نعم، وحكم أي أنها لازمة إيش؟ الإفراد. أما في التأنيث والتذكير فإنها تذكر مع المذكر وتؤنث. طيب تنادي امرأتين كيف تقول؟ يا أيتها المرأتان، يا أيتها المرأتان. جماعة من النساء يا أيتها النساء. واضح؟ نعم. طيب شيخ. نعم، قولك يلزم على كلا الحالتين إعراب مصحوبة، الفاعل في الأولى يرجع على أيه؟ على قراءة النصب؟ نعم. أي نعم؟ لأيه؟ يرجع على أيه، وعلى قراءة الرفع يرجع على مصحوب. شيخ نعم، إعرابنا إياه صفة، مر علينا بالصفة أنه لا تكون مشتقة أو مؤولة. إعرابك إيش؟ صفة النعت. وش؟ النعت لا بد يكون مشتق. إيه لك وش تعني يعني؟ مثل قولنا يا أيها الإنسان أو يا أيها الرجل. يا أيها الرجل. أحسنت. زين. هنا لا شك إنه جانب، لكنه مؤول بالمشتق، لأن معنى يا أيها الرجل يا أيها المنادي. لا هو يعني. على قراءة ولا في عربي القرآن يمكن يصح هذا حتى يعني ونسى من إيراد محمد. قلت الشيخ الرفع أولى على شخص هو أصل المنادي، هو أصل المنادي. أيه يعني لا يجوز نقول أيها الرجل، لأن الأرجح الأرجح هو أصل المنادي. نعم نعم يعني. نعم. طيب ما نقول هو منصوب بفتح مقدرة مثل ما سبق تقدم يعني. يقول يعني أيها الرجل هو صفة من لأن لأن هذه أي مجرد صلة فقط، يعني هي جاءت لغيره بخلاف ما سبق. نعم. الإعراب يظهر على آخر الكلمة. جميع الظن في محل نصب، إذا نصب يكون مبنيا على محل، معطوف على محل، وإذا ضم فهو معطوف على محله لكن بفتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها الإتباع. لكن ما ظهرت الفتحة يا شيخ؟ أيهن؟ على الغلام. إذا لم تظهرها، إذا جعلته مضموما. كل عاد إذا ظهرت ما واضح. إذا جعلت الغلام منصوب واضح ما في إشكال. طيب ما معنى قول المؤلف وأيها مصحوبة البعد والصفة يظهر برحب إلى المعرفة؟ شو يا سالم؟ المنادي.

تصفه بماذا؟ بما فيه أل أو باسم الموصول المحلى بأل. ولهذا قال وذو إشارة، يعني واسم الإشارة كأي. وش يعني بأي؟ يعني بها أيها، أي التي في أيها. في الصفة فتقول مثلا يا هذا الذي فعل كذا، وتقول يا هذا الرجل، ولكن لا تقول يا هذا زيد، أو تقول يا هذا من عمل كذا وكذا. وصفها يرد. طيب، وظاهر كلام المؤلف أنه يجوز أن توصف باسم إشارة. لأنه قال كأي في الصفة، وأي توصف باسم الإشارة. فهل يقال مثلا يا هذا ذا؟ نقول نحن نستغني بيا هذا، ما دام عندنا اسم إشارة ما يحتاج نجيب اسم إشارة أخرى. لكن في أي إذا أردنا أن ننادي اسم الإشارة لا بد أن نأتي باسم الإشارة. أما هنا إذا نادينا اسم الإشارة فلا حاجة أن ننادي أن نأتي باسم الإشارة مرة ثانية. أظن واضح الفرق. فيقول المؤلف كأي في الصفة، يعني في المسألتين الأخيرتين وهما المحلى بأل واسم الموصول المحلى بأل. والله أعلم. نعم، بقى بيت نصف، وهالنصف هذا هو اللي محط. اي نعم. نعم، ها؟ بعدين قال إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا. نعم، هذا ما ذكر الإيمان. وخلاف في سورة مريم لما ذكر تارك الصلاة قال إلا من تاب وآمن. ونحن استدلنا بها على تارك الصلاة ليس من نعم إنه كافر. نعم، ومناسب هنا في النساء ليس نفاق اعتقادي مفيدا اعتقادي. ما ذكر الإيمان يعني لما في استثناء. اقرأ الآية. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم. طيب، وش تبغى تبين الإيمان شيء؟ في آية